سورة العاديات بسم الله الرحمن الرحيم وحانكو بالله يا مقع إلهي إن حريستا قود يمد كارهانيت بن حريستا والعاديات ضبحا الله وحكو نارتي فردها جهاد كو أرضا يقوه الرقايا فالموريات قدحا يكو قوابكو ذكوهرنا يدبك مركي كل فتانك حاه فالمغيرات صبحا يكو عدوغ ويرر حلق أرور نمو فأثرن به نقعا وكعنا يبون أرد كدرتي فوسطن به جمعا وبرتمها أقلا يعيدا كقالضا إن الإنسان لربه لكنود إنسان كوامد ربك يكون مدحدك وإنه على ذلك لشهيد السجن مخاطبه كيها يأرنكاس وإنه لحب الخير لشديد إنسان كحولها جعيل كوقب ومدرا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أميوسا أغير مركب قبورها وحك كتر لسوفاقي وحصل ما في الصدور وحلافت كقرصون لسوبندقو إن ربهم بهم يومئذ لخبير رب قد مالك سواكي وحق قاله يجا يوحي سميه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سورة العاديات وسورة مكية كو يتبن آيادود عيينة كو بنتاي وانا سورة دبقلات اهتراد القرآن الكريم كا سورة العاديات الله سبحانه وتعالى وحو كرنا ارتي فردها جهاد كا عدوغ اسلام كا لقلد قالمو الله وحو ربو ايو كرنا لكن انيقا ايادقا وحان مقعيدا الهي اهين لينو مؤقلا انا كرنا الله وحو إنو عدي إن إنسانكو أبا اللاويه إساقنا كمخلاتيه إنو أبا اللاويه الله وحو سوردا إنو عدي إن إنسانكو آدو جعليه حولها جعيل كيسونا دلي بخيل نمو إيا إنو بحنوى يحق إلهي كلها حقيقة سوحيتها إن قبورها لغسو بحي دونو قفوا البنى لصوبان ديك دونو وحي لابتي سكوجرة سببته الله عز وجل يا وحكست حقوق الأوح هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.